السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلازلنا مع شرح لكتاب كيف تكون محققا، وهذا هو المجلس الرابع. كنا نتكلم في اللقاء السابق عن آداب طالب العلم خصوص أو طالب العلم عموما، وبخاصة آداب طالب علم الحديث. تفضل شيخنا. نعم، أخذنا عدة نقاط، منها من الواجب الإخلاص لله عز وجل في العمل، وانتقلنا إلى أمر آخر وهو الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه جل في علاه، ثم ننتقل إلى أمر ثالث وهو كن كالنحلة مستفيدا من جميع من سبقك، وهذا انطلاقا من قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. أيضا الرابع، إذا عثرت على خطأ لغيرك فغض عنه الطرف، يعني احفظه، وكيف تعالج هذه القضية، لكن علاج هذه القضية ليس بهدم غيرك، يعني بعض الناس يهدم غيره من أجل هو يطلعه أو من أجل يروج لكتابه يجلس يطعن في الايه، في الطبعة السابقة والتحقيق السابق بطعن معين، مع أنه يعلم أن هذه الطبعة فيها من استفاد خير. منها كثيرا جدا، لكن ده من ايه، من باب جحود، الجحود في جانب التحقيق. وهذا يرجع إلى الأدب الأول الإخلاص، ده جانب الإخلاص صحيح. أيضا إن كنا تكفرنا العشير، فكفران العشير واحد أزد إليك وقدم وبذل، وأنت قد استفدت من جمعه المخطوطات ومن قراءته ومن تعليقاته، وربما أخذ تعليقاته يعني مع أنه يتكلم بكذا يقدح فيه، يأخذها بلا نسبة، يقول هذه نسخة غير مشهورة يعني، فيأخذها إيه ويأخذها كده بطريقة يحل بها نسختها، لكن الذي يعيش ويطابق بعده بعد 100 سنة من الدراسة أو 50 سنة حول هذا التحقيق يقول قد سطى على إيه؟ على جهود غيره ولم ينسبها إيه؟ له، وتكلم بكلام. فنقول لا، في مثل هذا أنسب كل شيء لقائله واحتفظ لك بالجديد الذي أتيت أنت إيه؟ بالجديد الذي أتيت به، هذه من بركة العلم الجديدة التي أتيت إيه بها. وبعض ممكن بعض الناس يرى أن في شيء نافع جدا في الطبعة الفلانية، لكن يأنف أنه يأخذها وينسبها لفلان باسمه، فيجعل نسخته أنها كأنها يعني هي اللي لا، ده أنا أسعد جدا لما أجد مثلا تعليقات طبعة مثلا البعث الحثيث، تعليقات الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وتعليقات الشيخ الألباني، وبتعليقات شيخنا الشيخ مصطفى بن العدوي حفظه الله مثلا، بتعليقات الشيخ علي الحلبي رحمه الله، وبتعليق، فتجد ان التعليقات دي كلها مع بعضها يخدم بعضها ايه، بعض خدمة نصية، خدمة، فهذه الخدمة تخدمك انت وتخدم قارئك، فلماذا تحجبها عنه الا اذا كان هناك في حقوق طبع معينة او اشياء اخرى لا اعتبارات معينة. ايضا ننتقل الى النقطة الخامسة وهي ذات أهمية هنا، إذا شرعت في تحقيق، شروعك في هذا التحقيق وهذا البحث الذي أنت شرعت فيه أكمله للنهاية. يعني بعض الناس يشرح في جانب ثم هو يعني يقلب اللي ياخد حديث أو يأخذ تحقيق كتاب فيعمل فيه شهر شهرين ثم إيه؟ يتوقف، ينتقل إلى غيره، تابع دورة مثل هذه 10 حلقات في الأول 20 حلقة وبعدين هو إيه؟ ينتقل لشيء آخر. لا، نقول لك إيه؟ ولا تبطلوا أعمالكم. بدأت في شيء واستشرت أهل العلم فابدأ صح وانتهي إيه؟ صح، وشوف ثمرة هذا الإيه؟ الجهد. إن وصلت إلى ثمرة صحيحة إن شاء الله سيكون فيها نفع كبير جدا. فهنا هذه النقطة الخامسة. نعم، نعم. يعني النقطة الخامسة، إذا بدأت في مشروع علمي أو في تحقيق الكتاب أو في دراسة أي كتاب، لابد الإنسان أن يصابر وأن يثبت على هذا العمل حتى ينتهي منه، من باب ولا تبطلوا أعمالكم. جميل جدا. كثير من الناس في الواقع الموجود ربما يعني واقعيا تجد نفسك تركت العمل من أجل شيء آخر. فكان يعجبني مثلا فلان وصل لقدر معين ثم شغل بالماجستير بالدكتوراه بكذا، أو هو يبحث فيها ثم شغل لشيء آخر، يحفظ هذا القدر الذي وصل إليه بأكثر من من طريقة. فإذا ما رجع للبحث الأول يستكمل ما قد فات، فيكون هذا عونا له لليه. وربما تجد البذل الذي بذلته في المرحلة الأولى يعني تجده أقوى مما تصل مرة ثانية، لكن نسأل الله أن يجعل دائما في ارتقاء وأفضل. يعني ربما مثلا توفق لمجموعة من الأساتذة الكبار تتلقى عليهم وتناقشهم وتحرر معهم شيء بحث معين، ثم إن أنت بعد ذلك مات فلان الله يرحمه ثم أنت تأتي. فهذه الإضافات اللي هم أضافوها لك من أين أن لك، فتحتاج إما تصل إلى مستواهم، ولكن دي أحيانا تجد أن دي خلاصة أعمار وتخصصات وأنت ما عندك هذا التخصص الفلاني. فهذا الشيء الذي حصلته لا تضيعه، بل حافظ عليه وارتقي للأفضل. نعم، يعني ينضم إليه أيضا تدوين العلم. يعني إذا مررت بمعلومة أو مر بك بخاطرك معلومة أو شيء جديد لابد من تدوينه، يعني هذا أيضا يدخل تحته. طبعا لا شك أن أنت الآن صنعت بحثا أو تحقيقا وأنت ماشي مشغول، قلبك مشغول، هذا هو التحقيق الذي يكون له ثمر بعد ذلك. يعني ستجد مثلا أهل العلم تجد كل تحقيق في جديد، ولذلك مثلا هتجد الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقريب قال نتيجة معينة، في فتح الباري قال نتيجة معينة، في مقدمة لو تجيب الراوي هو في هدي الساري ممكن تجد جديدا. لو ذهبت إلى كتاب آخر له وربما تجد شيئا وده يدل عن الرجل كان في مجالس حلم دائم والعلم حياته. فإذا كان العلم حياتك فإن شاء الله يكون لها يعني أي مجلس لك يكون فيه نفع بإذن الله تعالى. ونسأل الله أن يعمر أوقاتنا وأوقاتكم بالعلم النافع. نأتي إلى السادس، ينبغي على طالب العلم أن يصبر ويثابر. نعم، لأن من ثبت نبت. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فكونك تصبر على شيخك، كونك تصبر على مادة معينة حتى تنتهي منها، كونك تصبر على عدد من المخطوطات حتى تنتهي منها للنهاية، كونك تصبر على يعني على المجال الذي أنت فيه حتى وكل ما تجد شيء جديد في مجالك لا طالعه، أضف منه، انهل منه حتى يكون لديك جديد بإذن الله تعالى. فإذا كان المتتعتع في تلاوة القرآن له أجران، فالمتتعتع أيضا في التخريج وفي التحقيق التراث نقول له يعني لا تستعجل بإخراج عملك، لكن اعرض عملك على حتى التعتع هذه لا تخرج للناس، تخرج المهارة، لكن التعتع هذه كل مرحلة ثم هذه المرحلة تعرضها على أهل العلم المختصين. مثلا للطرف في الماجستير في الدكتوراه يجلس تعتعة طويلة جدا، وبعد كده في الماجستير ينتقل إلى مرحلة أعلى. فكون أنه لكن هو لما يخرج لما يأتي في المناقشة تأتي عليه تعقيبات، هذه التعقيبات أنت قد ما تجدها مثلا في تسمعها في نقاشات موجودة في الجامعات أو عبر إذاعة القرآن الكريم بيبثوا بعض الأشياء منها مقاطع موجودة عندنا في مصر، فينتفع بهذا. أنت رجل مشغول بالتراث، فأي محفل علمي فيه حتى لو في تركيا تجد مثلا الدكتور فيصل حفيان هناك الآن تجد كوكبة من أهل العلم في مجال معين بيبرزوا شيء معين في التراث، لا انتفع حتى في المغرب حتى في ليبيا حتى في كذا أي مجال في المجال الذي معك حاول تبعه ورقة حتى تستفيد. فنقول متتعة في تلاوة القرآن له أجران، فقياس تقيس عليه المتتعة في التخريج وفي البحث وفي الأمور اللي التصوير، إنك تصور حلقات ترفع بها المسلمين كمرحلة أولى، اشتغل بالمتاح حتى يأتي، ودائما حط في رأسك فسنيسره لليسر. وانت ببذل على القدر الموجود معاك، لكن ان شاء الله اللي جاي اعمل في الله ان يكون خير واحسن. نعم السابع. قال: اشمل الحديث وخرجه مرة واحدة رواية ودراية، ثم احفظ متنه ومداره ووجه الجمع او الترجيح فيه. ما يستفاد منه. نعم. لان دي هذه يعني الوحي كما نزل من السماء، وقلبك كالوعاء أنزل من السماء ماء فسلت أودية، فكل أودية حمل قدر معين، فأنت قلبك حمل. فأحيانا وأنت الآن دون شغلك في هذا العمل باتساع، ثم ما الذي تخرجه للناس؟ يعني أنا اشتغلت حديث مثلا خريطة طول الشخص، وبعد ذلك لو بيضت هذه كاملة هكذا، وربما يعني الكتاب يثقل والتخريجات تطول والناس لا ينتفعون به بهذا العمل، لكن مثل هذا خرجه في رسالة خاصة، والآن النشر على النت واسع، انشره على النت ينفع الله به، ثم خذ مختصر هذا العمل وضعه فيه مركزا على الجانب التحقيقي أو جانب الرسالة معك أو جانب دعوي أو مقطع دعوي، ياخذني الخلاصة الزبدة. فهنا في مثل هذا الذي يشير إليه هنا، عش مع الحديث وخرجه مرة واحدة، يعني اجتهد فيه، وبعد ذلك رواية ودراية. فالرواية مرحلة والدراية مرحلة. وممكن الاثنين وانت تمضي مع أهل العلم وتجمع هتستفيد من تبويبات أهل العلم. يعني إذا جمعت انت في جانب الرواية وما يتعلق بجانب الأسانيد وعشت معاه، لا تكن بس كحامل يعني أسفار فقط. بعض الناس يريد أن يفرق بين الرواية والدراية، ما هي الرواية وما هي الدراية؟ عندك في الهامش، اقرأ الهامش الموجود حتى يعني. ولا أعلم أولا أن الدراية أعم من الرواية، ثانيا الرواية بمعنى المسند بكسر النون بمعنى قول البخاري رحمه الله مثلا حدثنا فلان عن فلان، مجرد ذكر الإسناد، يعني لا يشترط في الراوي ما يتعلق بالإعلال أو الفقه، إنما مجرد ذكره السند. أما الدراية فهي أعم، فتشمل معرفة المقبول من المردود، ومعرفة الرواة ودرجاتهم والعالي والنازل، وقد يدخل فيه معرفة الناسخ والمنسوخ. هذا الكلام انظر مصادر تدريب الراوي، تدريب الراوي تيسير مصطلح الحديث للطحان. فهذه الكلمتين، هاتان الكلمتان يفسر بهم هما بيان لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصابه أرضا فكان منها نقية قبلت الماء. الماء فبدل الكلأ والعشب الكثير. فهنا العشب والكثير والنفع المتعدد لعباد الله ده بمثابة الدراية. والأول هذا الذي تلقيته بأسانيدك بكذا مثابة الرواية، فده جانب الرواية، ده جانب دراية. وكونك تعيش وتكون كالبخاري كالإمام مسلم رحمه الله، كابن تيمية، كابن القيم، كابن عباس قبلهم، كالأئمة الأربعة. يعني ممكن نلخص يا شيخنا أن الرواية مجرد النقل، عندك أسانيد أي، وهذه الأسانيد من يقول لك فلان مسند أي حامل للإيه؟ حامل للعلم، للعلم. هذا يبقى ده حامل للإيه؟ العلم. الرواية الإسناد بإيه؟ بمتنه. ثم أنت الآن جئت تفحص هذا السند، ثم تعيش مع هذا المتن وناسخه ومنسوخه، الأحكام المستنبطة منه، الاستنباطات الموجودة منه، كل هذه الدراية، جانب الدراية. جزاكم الله خير. نعم نواصل تفضلا. قال: أقرأ ما كتب من تخريج الحديث قبل تخريجه. يعني طبعا دي طريقة بعض الناس يقول في التفسير، في التخريج، في عموم أي علم موجود، يقول ابذل الأول ما عندك ثم روح اعرض ما وصلت إليه على إيه؟ على كلام من سبق، على كلام من سبق، تختبر إيه نفسك. عملك. هذه طريقة. طريقة أخرى نقول يعني الوقت أمامك ضيق وتريد تعمل في هذا الإيه، هذا الحديث مطلوب منك في الكلية، مطلوب منك في كذا حديث، فعاوز تحط أمامك النقاط اللي ممكن العالم أو مدرسك أو أستاذك يتعقبها عليك، فأنت قرأت كل ما قيل حول الحديث ثم بعد ذلك رسمت الخريطة، وأنت تقرأ بتشوف مواطن الخلل وأنت ماضي، في عندي تدليس وفي عندي انقطاع، انقطاع موجود. فإذا كان في انقطاع بعالج، هل في حد صرح بالسماع؟ بكون ايه يعني حاطط عيني على اللي على هذا الجانب، يعني على علة الانقطاع، علة التدليس، هل في تصريح موجود او لا، يكون عيني عيني من ايه من هذا الجانب، في تعليق في سورة مثلا عند البخاري قال في دي طريقة موجودة واختلف فيها اهل العلم، اذا قال البخاري عن مشايخه قال فلان، قال فلان، هل هذا يسمى موصولا أو يسمى معلقا؟ ودي له أثر في التبييض، تبييض الحديث. هقول أخرجه معلقا ولا أخرجه موصولا ولا أعمل إيه؟ دي قضية على حسب ما تأخذ منهجك هنا هينعكس عليك في الإيه، في تبييض الإيه، في تبييض الحديث. فشاهدي في البحث هنا اكتب عن تخريج الحديث، يعني ما اقرأ ما كتب، ده جانب حتى تبدأ من حيث انتهى غيره، ده واحد. في شخص آخر يقول لك لو بتبحث من الشاملة الآن أعمل ماذا، أصنع، أبحث بطريقة البحث التخريج الآلي ثم أنظر وجه التشابه في الألفاظ، الأكثر لفظة متكررة أبحث بها، أو إذا كان صحابي الحديث هو فقط يعني غير مشهور له حديث واحد حديثين، ابحث باسم الصحابي، فده تديني ايه في جامع الطرق نتائج ايه اكثر ويجي عملك اتقن. وايضا اللي اتكلموا على الايه الحديث، تجميع كلام اهل العلم على الحديث ده نعمه من الله، فانت لما تقرا ثم يزيد عندك كلام ترشد كلام اهل العلم ثم هيتفتح لك حاجه اخرى وهي تذوق عرض العلماء للحديث في كتبهم، تعرف طريقة المسلم بيعرض، تعرف طريقة اللي لماذا قدم سند النازل على السند العالي اللي هو أقوى، هي كتقعيد في المقدمة تقول لا كيف يقدم ده، فتجي هنا تقول لا صح كلامه قدم لأن أتم في الايه في السياق وآخر التاني من أجل ايه من أجل كذا، فيكون هنا لها ايه لها جانب اعتباري. فهنا دي طريقة من الطرائق، سواء كنت تبحث في الشملات أو في الجوامع أو في كذا شاهدي أو جو الحديث كموضوع الايه كموضوع الحديث ده كله، ده المهم أنا قصتي كلها إن أنا أجمع كل ما ايه ما قيل حول هذا الايه حول هذا الحديث أكثر. لتضع يديك على موطن الخلل في السند أو المت حتى يؤتي بحثك أكله. قال الإمام الشاطبي وإن كان خرق فادركه بفضلة من الحلم وليصلحه من جد إيه؟ اشترط من جد نقولا، مش أي حد إيه؟ يدخل في الذي له فيه أو ليس له إيه؟ فيه يتكلم فيه. أيضا التاسع احذر العزو إلى كتاب غير أصلي بل اطلب علو السند. في ختام هذا اللقاء، واللقاء معكم مثمر الحمد لله، جزاكم الله وصحبة طيبة، جزاكم الله خير، ربنا يبارك فيكم وفي جهودكم، اللهم آمين. وفي إخواني الذين يتابعوننا ويشاهدوننا ويتعاونون معنا، أسأل الله يتقبل منا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.